هذا السائل يسأل يقول هل الصوم في قول مريم كان صوما حقيقيا أو سكوتا؟ الصوم في اللغة هو الإمساك، خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العداد وأخرى تعلو كل جمع، حتى إذا صام النهار وهجر أي أصبحت الشمس في كبد السماء فتتوقف قليل. الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك في وقت محدد عن أمور محددة بنية. والصوم يقال للإمساك عن المفطرات ويقال للكلام، ولذلك قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا دل على أن الصوم هنا عن الكلام لقولها فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، وفي من قال هذا لكن مرجوح. ما معنى اسم المسيح؟ اختلفوا فيه، قيل لأنه يمسح الأرض، قيل إنه إذا مسح على المريض شفية، قيل إن قدمه كانت ممسوحة في ضمور في وسط القدم، وقيل غير ذلك. أيوة نعم، قال تعالى إيش؟ أيوة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يقال للقرآن، والسنة من الذكر لأن دين الله محفوظ، ولذلك أي حديث يتعلق بالحلال والحرام محكوم عليه. لا يوجد حديث يتعلق بالحلال والحرام إلا معروف أنه صحيح أو موضوع أو حسن، ما يوجد. لكن تأتيك حديث في السير أو في الملاحم أو في الفتن أو في أسباب النزول ما تقدر تحكم عليه. إسرائيلية الحكم عليها غير واضح، وإن كان أغلب الأحاديث الآن محكوم عليها، أغلب الإسرائيليات محكوم عليها أن هذه فيها مجاهيل ما يعرف، والمجهول يؤخذ بالاحتياط ويتوقف فيه رواية المجهول أو غير المعروف. نعم، يقول لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ الله أعلم، هذا كرامة لهذا النبي هذا الصحابي، وبعدين الشهيد، وهو إن شاء الله أنه شهيد، وهذه الأمور ما نتعدى فيها محل، هذا يدل على فضله بس. ومن قبله يقول الآية 59 من سورة الأحزاب المقصود منها غطاء الرأس فقط أو النقاب؟ المقصود منها غطاء كل شيء، لأنه قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب، وما قال فاسألوهن من وراء تغطية الرأس، من وراء حجاب. وبعدين علل قال ذلكم إيش؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمرأة ينبغي أن تتستر، وإذا اضطرت أو اضطر الرجل، الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطرتم والدين يسر. ولذلك يعني كشف المرأة لوجهها أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، ما في شيء، ما يمكن الله يقولها لما سترتي وجهك، ما في أحد قال كشف الوجه السنة ولا أنه مندوب ولا أنه واجب، في أحد قال هذا؟ في أحد قال كشف الوجه واجب؟ في أحد قال كشف الوجه سنة؟ في أحد قال كشف الوجه مندوب؟ لكن فيه من العلماء من قال كشف الوجه حرام، والمسألة إذا دارت بين الحرمة والإباحة إيش الأولى؟ الأولى تركها. إذا دارت المسألة بين الحرام والكراهة والإباحة الأولى إيش؟ تركها. إذن ينبغي للمسلمات أن يسترن وجوههن وأن يدفعن ضريبة الدين، لأن أي شيء عند الإنسان لازم يدفع ضريبته، والدين لازم ندفع ضريبته. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولذلك هم يأتوا بالحرية، لكن إذا جاء الدين يقول لك واحد حر. طيب واحد حر يتشلح من الباس، واحد حر يتغطى، كيف تجعله اللي يعني ينسلخ من الباس حر، والذي يريد أن يتستر ليس حر؟ ما لكم تكيلون بمكيالين؟ عندهم يقول الإنسان له الحرية في نفسه. طيب لما تمنعوا في بعض البلدان تمنعون التستر والحجاب وتقول هذا؟ هذه من خصوصيات الإنسان بنفسه. لكن سبحان الله، يعني كل إناء بالذي فيه ينضح، وإنما هو نفرة من الدين وكراهية للتمسك. أعداء الإسلام لا يؤلمهم إلا الممارسة. تتكلم بالدين ما هي مشكلة، تمارس مشكلة. لذلك أهم شيء في الدين القدوة، القدوة الحسنة. الدين لا ينتشر إلا بالقدوة. الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالقدوة. كانوا إذا فتحوا بلد أكرموا الضعيف، قسموا الأموال بين الضعاف، الرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، أمنية أحدهم أن يموت في سبيل الله. فلما رآهم الناس ورأوا تواضعهم وحسن أخلاقهم واستماتتهم فيما هم فيه، دخلوا في دين الله أفواجا. حتى إن ملك الفرس لما استنجد بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وأمنية الواحد منهم أن يموت، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء. قال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. نحن أكبر شيء يهزمنا المعاصي، نحن أكبر شيء ينفر الناس من ديننا عدم ممارستنا لديننا. إذا أردنا أن يدخل الناس في الإسلام نستقيم على الدين، إذا أردنا أن ينصرنا ربنا نستقيم على الدين، إذا أردنا أن يعزنا ربنا نتمسك بهذا الدين. استقم كما أمرت. إذا استقمنا على الدين تأتينا النصرة الغيبية، تأتي الملائكة والرياح ويدمر أعداءنا كما فعلوا يوم الأحزاب. أهم شيء يستقيم المسلم، ولا يضر المسلمين أكثر من المعاصي. إن المعصية شؤمها في العمر وفي الولد وفي المال، أضر ما يضر المسلم المعاصي. نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا المعاصي وأن يحمينا منها.